حديث 1828 عن عبد الله بن مغفل جس عبد الله رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف جس عبد الله ظلامك دي يبرتفكت هوبتن بجاتش بتلابت أنا بغيري تلاب فقال له عبد الله قتي لا تخذف أبيش لنك فإن رسول الله شنكو هنديك في غنبر خدية صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف نهي كري أم يتباش بلداي إجبر تفككو أم بابجي أو كان يكره الخذف أنجي أفتشتهاب دلت في غنبري نبو صلاة خد السربن وقال ودبجتن قوتما إنه لا يصاد به صيد شنت جيل بناء نكرن ولا ينكأ به عدو كتشن يارجك بناء نشكوندن يعني فايدة دانينا وضررات دا ولكنها يعني أفشلها مروف برتفك بابت أفبرت هديت شكن قد تكسر السن نادرة داني دشكين وتفقأ العين وجابيد تقين ثم رآه بعد ذلك يخذف مش بشتي هنجي جارك دي عبد الله أفضل مهديد جارك دي برتفك تهبط بشتي قوتيه ونشاد فقال له البيجت ان عبد الله قوتا في ظلامي أذل شلخ الزفري أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف شو أزبط صحبتك كم أزد بجمتا في غنبري صلاة خد السرب يقوتي في شولي نكن أنجي أفشو لها بدلوين أبو وأنت تخذف وتتشي برتفكتها بجي في شولتك أو في غنبري قوتي نكن صلاة خد السرب لا أكلمك كذا وكذا يعني هندرجة وهندرجة أس اليلتنا أخذم وأس ديش تسلم.